عندك علم انت الحقيقة والحلم، عندك علم انت الحقيقة والحلم، انت احلى من كل الرسم، يا الشايلة اجمل اسم، وحدي بسكنت ببالي عندك علم، انت المهم والمو مهم، انت الحرب وانت السلم، وانت العرفت بلا فهم، غيرك ولا يحلالي، عندك علم كل صورتك بي وشم، لاطفالي انت احلى ام، وحدك حلالي ومالي، جيتيني في لحظة عدم، وقفاتلك مثل الزلم، مرسومة حتى بلا قلم، حبك حياة آمالي، عندك علم عندك علم، انت الحقيقة والحلم.